قال رحمه الله في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة، لكن هنا في الباب العشرون في بيان تنازع الناس في الأفضل من الصبر والشكر. يعني إيش الأفضل، الصبر أم الشكر؟ ابن القيم رحمه الله أطال الكلام. هذا الباب يقرأ في البيت، لن نقرأه هنا لأنه طويل ما في وقت، وفي فوائد جليلة وفيه آثار لو كان عندنا وقت لقرأناه، لكن لطوله ولأن هذا ما هو من صميم الكتاب، الأبواب التي يعني ليست في الصميم هذه نقرأها في البيت. فالمطلوب أن يقرأ هذا الباب قراءة متأنية، يعني يقرأ الإنسان بعينه وقلبه، يقرأ هذا الباب في البيت. وأنت إذا قرأت، أنا أوصيك بأشياء ثلاثة: أن تختار الوقت المناسب، اللي ما في عندك شغل ولا أحد يناديك ولا أحد يزورك ولا أحد يجيك، وقت مناسب ما في إزعاج، أن تقرأ وقد أخذت كفايتك من النوم، يعني ما تقرأ وأنت نعسان أو تقرأ قبل النوم، لا ما يصلح، ما تقرأ صفحتين إلا تنام، تقرأ وأنت نشيط أخذت كفايتك من النوم. أن تقرأ كذلك وأنت معتدل في الطعام، لست بالجوعان جوعا شديدا بحيث يزعجك الجوع، ولست بالشبعان شبعا كثيرا بحيث يغلبك النعاس إذا قرأت، لأنك إذا قرأت قبل الأكل ما تفهم، الجوع يزعج يقلق. وإذا أردت أن تقرأ وأنت بعد الأكل وقد شبعت ما شاء الله، وأكلت الرز واللحم والفواكه الطازجة، وشربت بعدها الشاي الساخن، ماذا بقي للعلم بعد ذلك؟ إنما النوم، والله المستعان. لا، ما يصلح هذا، اختر الوقت المناسب، لا تكون شبعان ولا جعان، وسط، ولا تكون أيضا متعب أو نعسان، ولا في عندك شغل، ما في أحد يشغلك. المقصود يا أخواني أن الإنسان يختار وقت مناسب، ثلاثة أشياء نوصي بها من يريد أن يقرأ ويستفيد في القراءة. بعض الشباب يقول لك إحنا نقرأ، بعضهم يقول أنا أقرأ أنام، بعضهم يقول ما عندي وقت. ما المسألة ما عندك وقت، ولكن المسألة أن الوقت غير منظم. وقت منظم لما يبقى على الدوام نصف ساعة يمسك كتاب يعني بيقرأ، طب أنت ورق دوام يا عبد الله، هذا مو وقت مناسب. هذا يبقى على أذان العصر ربع ساعة يبغى يقرأ، طب أنت ورق صلاة، هذا ما وقت مناسب. وهكذا يختار الإنسان الوقت المناسب فيما فيه إزعاج، لا زوجة ولا ولد ولا جار ولا أخ ولا صديق ولا، وقت مناسب، ويكون وقت منظم أيضا، يكون الوقت منظما، من نظم وقته استفاد. أما اللي يعيش الفوضى، يعيش ما يدري يعني ما جدوله اليوم، لو مع الأسف يعني بعض الشباب المتدينين لو تسأل أنت جدولك في اليوم يقول لك ما عندي جدول، يعيش هكذا سبهينا، ما يدري ماذا يصنع بعد العصر، ماذا يصنع بعد المغرب، ماذا يصنع بعد، ما يدري، يعيش هكذا ما عنده جدول، ما عنده مثلا عمل يومي، ما في تنظيم، يقرأ ماذا، يحفظ ماذا، يستفيد ماذا، يدرس ماذا، ما يعيش هكذا مثل ما يعيش العوام. العامي إذا رجع من الدوام الساعة الثانية ظهرا لو قلت له إيش عندك بعد العصر لك ما أدري، نخرج ندج مع الناس. طيب إيش عندك بعد المغرب؟ أنا ما أدري، يمكن أروح أتفسح على البحر، ولا أروح أزور لي واحد قهوة عنده. إيش عندك بعد العشاء؟ قال ما عندي شيء. شوف يعني سبحان الله، هكذا طالب العلم ما هو طالب علم اللي كذا حياته هكذا، لا، طالب العلم يا أخواني وقته ثمين وساعاته منظمة وجدولة. هذا يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله عن الرجل الصالح، يقول وقته، يقول أشح بوقته، صاحب القلب السليم يقول أشح بوقته من البخيل بماله. أما أن يعيش هكذا سبهلا، لا. لذلك تمر علينا الأسابيع بل الشهور ولما نقرأ كتابا واحدا، كيف؟ مصيبة. تمر عليك أسبوع، أسبوعان، شهر، وأنت نسألك ماذا قرأت؟ والله بدأت في كتاب فتح الباري، كم صفحة قرأت من فتح الباري؟ قال والله ما كنا 20 صفحة ولا 30 صفحة في شهر، وكان بالإمكان أن ينتهي في هذا الشهر من مجلد كامل أو مجلدين. لكن يعني أحوالنا صعبة والله المستعان. حقيقة الآن امتحان، يعني هل هذا الفصل الآن الباب 20 هذا يعني نحو 70 صفحة تقريبا، والله أعلم 70 ولا كم، لا أقل 50 ولا لا 50 صفحة. طيب عندنا 50 صفحة تقريبا، عندنا 50 صفحة. الآن تظهر الهمم منكم من يقرأ هذه 50 في يوم، يعني بكرة إن شاء الله يقول أنا انتهيت. منكم من يقرأ في يومين، أو منكم من يقرأ في 3 أيام، والناس تختلف. يا يعني مسعود أتتكلم أثناء الدرس ولا أخرج برا المسجد؟ الله يهديك. فمنكم من يقرأ في اليوم، بس يعني المسألة مسألة مسابقة، يعني نريد أن ننتهي من القراءة فقط، لا، المطلوب قراءة متأنية، وأن تستخرج، أن تستخرج من هذه 50 صفحة 10 فوائد، 10 فوائد تسجلها في ورقة بخط مليح وتأتي بها حتى نشوف الفائدة الذهبية التي أجمع عليها الشباب. طيب 10 فوائد هذا كثير، يعني معاكم احنا لسه ورانا حتى نصل لهذا ممكن 3 أيام، يعني معاكم غدا وبعد غد، غدا الخميس، ها؟ طيب الخميس والجمعة، السبت مطلوب إن شاء الله تأتوا بها، الخميس والجمعة إجازة للموظفين وللطلاب والمعلمين. طيب معاك الليلة والخميس والجمعة، يوم السبت إن شاء الله تأتون بالأوراق، أوراق نظيفة والكلام مرتب والخط حسن واضح يقرأ، واضح الأوراق هذه، الخط هذا كالطريق الصحراوي ما ينفع، هو خط مليح وحسن مرتب، وتكتب اسمك حتى أنا أعرف من صاحب هذه الورقة، لأن كما يقولون اختيار الإنسان قطعة من عقله، قطعة من عقله باختيارك ولا يدل على ذوقك. فأنت أنا أشوف اسمك وأشوف الفوائد اللي استنبطها هذه، فأحيانا الإنسان يستنبط فوائد تدل على قراءة دقيقة متأنية، وأنه فعلا عنده دقة في الاختيار وعنده حسن في الاختيار. وبعض الناس مثل التلميذ، لا أقول الكسول، بين قوسين في المدارس، إذا أعطاه الأستاذ واجب يكتبه كيفما اتفق، يريد أن يسكت الأستاذ خلاص ولا لا، ما ينفع. قراءة مفيدة متأنية وفوائد مستنبطة باختيار طيب، يعني بدقة، والله المستعان. نحن الآن يا أخواني نريد أن نتعلم حسن القراءة. فإن قال قائل طيب أنا يعني كوني أقرأ واستنبط الفوائد هذا يشوش علي، يوقف علي الاستمرار، نقول خذ بطريقة بعض العلماء، هي طريقة حسنة، اقرأ فإذا مرت عليك فائدة سجلها في غلاف الكتاب في الصفحة الأخيرة، في صفحة بيضة هنا، شو زي هذا هنا إما في أول الكتاب أو في آخر الكتاب. اكتب مثلا مرت عليك فائدة قاعدة فقهية ذكرها ابن القيم، اكتب صاد 110، اكتب الرقم كده 110 فائدة فقهية مثلا، اكتبها إذا كانت بسيطة مختصرة اكتبها مثلا، صاد كذا نقل للمؤلف عن شيخه ابن تيمية في مسألة كذا، صاد كذا قصة مؤثرة ينقلها المؤلف عن كذا عن أحمد بن حنبل مثلا، وهكذا. سجل الفوائد في الغلاف، طبعا فوائد الباب 20 بس، وإذا حبيت طبعا في أبواب أخرى سوف تقرأ بهذه الطريقة إن شاء الله. ثم إذا انتهيت من الباب كله تنظر في هذه الفوائد التي أنت استخرجتها وكتبتها عندك في الغلاف، وتستنبط وتستخرج لنا منها أفضل 10 فوائد. اللي منكم ما استطاع أن يستنبط يكتفي بخمس فوائد، يعني اللي ما يقدر يجيب 10 يجيب لنا كم؟ 5. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، من 10 إلى كم؟ إلى 5، والحمد لله. أكرر، الباب رقم كم؟ الباب رقم 20 هو المطلوب، الحمد لله. والله إن وإياكم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب 16 في ذكر ما ورد في الصبر من نصوص السنة في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتى على امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: اتق الله واصبري. فقالت: وما تبالي بمصيبتي؟ فلما ذهب قيل لها: إنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخذها مثل الموت، يعني فزعت، فأتت بابه فلم تجد على بابه بوابين، فقالت: يا رسول الله لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند أول صدمة، وفي لفظ عند الصدمة الأولى، لأنها قالت له في رواية: أنا أصبر الآن يا رسول الله. لما ذهبت عنده في بيته عند بابه قالت: ما أعرفك وأنا أصبر الآن أصبر. فالنبي قال لها: لا، الصبر عند الصدمة الأولى، يعني عند أول الصدمة، هذا الصبر، بعد ذلك ما فيه، فيه صبر، لكن الصبر الحقيقي عند أول الصدمة كما سيشرحه المؤلف رحمه الله. قال: وقوله الصبر عند الصدمة الأولى مثل قوله: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. السرعة المضاربة المصارعة، ما هو الشديد اللي يصرع الناس المصارع مفتول العضلات القوي، لا، ما شدة مثال، الشديد الحقيقي الذي يملك نفسه عند الغضب. فإن مفاجآت المصيبة بغتة لها روعة تزعزع القلب وتزعجه بصدمتها، فإن صبر للصدمة الأولى انكسر حدها وضعفت قوتها، فهان عليه استدامة الصبر. وأيضا فإن المصيبة ترد على القلب وهو غير موطن لها فتزعجه، وهي الصدمة الأولى. وأما إذا وردت عليه بعد ذلك توطن لها وعلم أنه لا بد له منها، فيصير صبره شبيه الاضطرار. وهذه المرأة لما علمت أن جزعها لا يجدي عليها شيئا جاءت تعتذر إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنها تقول له قد صبرت. في رواية أنها قالت له أنا أصبر، لم يذكرها المؤلف لعله لم يطلع عليها، فأخبرها أن الصبر إنما هو عند الصدمة الأولى. ويدل على هذا المعنى ما رواه سعيد بن زربي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على امرأة جاثمة على قبر تبكي، فقال لها يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت يا عبد الله ثقلى، يعني مفجوعة بموت حبيب لها. قال يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت يا عبد الله لو كنت مصابا عذرتني. قال يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت يا عبد الله قد أسمعت فانصرف عني. فمضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتبعه رجل من أصحابه، فوقف على المرأة فقال لها ما قال لك الرجل الذاهب؟ قالت قال لي كذا وكذا وأجبته بكذا وكذا. قال هل تعرفينه؟ قالت لا. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فوثبت مسرعة نحوه حتى انتهت إليه وهي تقول أنا أصبر أنا أصبر يا رسول الله. هذه الرواية. فقال الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى. قال ابن أبي الدنيا حدثنا بشر بن وليد الكندي وصالح بن مالك أنهما قال حدثنا سعيد بن زربي فذكره، فهذا السياق يبين معنى الحديث صحيح مع أن في إسناده ضعف. هذا سعيد بن زربي ضعيف جدا. قال أبو عبيد معناه أن كل ذي رزية فإن قصاراه الصبر، ولكنه إنما يحمد على صبره عند حدة المصيبة وحرارتها. يعني متى يشكر على صبره؟ عند نزول المصيبة، عند نزول المصيبة إذا ثبت وصبر يحمد على صبره، وإذا تزعزع وتزلزل ما صبر، ولو صبر بعد ذلك يقال له إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يقول ابن القيم رحمه الله قلت وفي الحديث أنواع من العلم. الحديث هذا فيه علم. شوف ابن القيم الآن كيف يستنبط الفوائد. أحدها وجوب الصبر على المصائب وأنه من التقوى التي أمر العبد بها. الثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن سكر المصيبة وشدتها لا يسقطه عن الآمر الناهي. يعني لست تقول هذا مسكين مصاب، هذه امرأة ثكلى فقدت ابنها الوحيد، اتركوها يا جماعة اتركوها. لا، شدة المصيبة سكر المصيبة ما تسقط الأمر من عفن المنكر، ننكر عليها. كانت امرأة نوح وتبكي تولول، يقول اتق الله يا أمة الله اتق الله واصبري، ولا يقال يا جماعة اتركوها هذه مسكينة مصابة. لا، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعذر المرأة ولم يترك الإنكار عليها، أنكر عليها. الثالث قال تكرار الأمر والنهي مرة بعد مرة حتى يعذر الآمر أو يعذر الآمر إلى ربه. عندكم الأمر الآمر الله أعلم، يعذر الآمر إلى ربه أو يعذر، قالوا معذرة إلى ربكم. يعني حتى أكون حتى يكون الآمر معذورا، هذا المعنى، حتى يكون الآمر معذورا عند الله لأنه قد أدى النبي عليه. الرابع احتج به على جواز زيارة النساء للقبور، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر عليها الزيارة، وإنما أمرها بالصبر، ولو كانت الزيارة حراما لبين لها حكمها، وهذا كان في آخر الأمر. فإن أبا هريرة إنما أسلم بعد السنة السابعة، يعني هذا كلام المحتجين بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور، يقولون إن أبا هريرة أسلم في الأخير بعد السنة السابعة، في السنة السابعة، وهو راوي الحديث. إذن هذه القصة وقعت متأخرة. يقول ابن القيم رحمه الله: وأجيب عن هذا بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمرها بتقوى الله والصبر، وهذا إنكار منه لحالها من الزيارة والبكاء، يعني بقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، أنكر عليها الأمرين معا، الزيارة والبكاء. ويدل عليه أنها لما علمت أن الآمر لها من تجب طاعته انصرفت مسرعة. وأيضا فأبو هريرة، هذا وجه آخر، فأبو هريرة لم يخبر أنه شهد هذه القصة، يعني قد يكون أبو هريرة هل أبو هريرة قال أنا شهدت هذه القصة؟ يمكن حدث بها، فلا يدل الحديث على أنها بعد إسلامه، ولو شهدها فلعنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، كان بعد هذا في مرض موته. يعني أيهما المتأخر، الحديث حق المرأة ولا لعن الزائرات؟ يقول لعن الزائرات متأخر. وحديث لعن الله زائرات القبور صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد مر هذا معنا في كتاب التوحيد. طيب، فإن قال قائل: النبي لماذا لم يقل لها في ذلك الموقف أنا رسول الله؟ المرأة قالت له انصرف عني، لا تبا، أو قالت له كما في الصحيحين: لا تباري المصيبة، أنت ما عليك، يعني معنى الكلام أنت ما عليك، ما تبالي أنت بالمصيبة التي عندي، أنت قاعد تقول اتق الله واصبري لأنك أنت ما تبالي، ما أنت حاس بالمصيبة التي أنا وقعت فيها، يعني هذا معنى الكلام. طب لماذا النبي لم يقل لها في ذلك الوقت أنا رسول الله؟ اسمع ماذا يقول ابن القيم: وفي عدم تعريفه لها بنفسه في تلك الحال التي لا تملك فيها نفسها، تأمل في هذا، لا تملك فيها نفسها، بعد تبكي المرأة تبكي ثقلى واقعة في مصيبة عظيمة عند القبر، وربما لا تملك نفسها، يقول: شفقة منه ورحمة بها، إذا عرفها بنفسه في تلك الحال فربما لم تسمع منه فتهلك. يا سلام، شوف كيف الرجل هذا، شوف كيف يعني لا. هذه المسائل الشائكة وهذه الإرادات كيف يجيب عليها؟ يكشف لك السر. النبي لو قال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري، قالت إليك عني قد أسمعت فانصرف، إني ثقلى، لا تبالي بمصيبتي، يا أمة الله أنا رسول الله، ربما شو تقول له؟ برضه ترد عليه برد فيه جفاء. فإذا عصت في هذه الحالة هلكت. فمن شفقة النبي ورحمته بها أنه ما عرفها بنفسه، لما رآها منغمسة في حزنها وفي بكائها تركها. سبحان الله، ما أشفق النبي وما أرحمه بأمته عليه الصلاة والسلام. يقول: فربما لم تسمع منه فتهلك، وكان معصيتها له وهي لا تعلم أنه رسول الله أخف من مصيبتها له لو علمت. يقول: فهذا من كمال رأفته صلوات الله وسلامه عليه، هذا من كمال رأفته عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين، رؤوف رحيم عليه الصلاة والسلام. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة. الآن انتهى الحديث، حديث عظيم هذا، حديث المرأة فيه فوائد. ابن القيم رحمه الله لأنه يؤلف كتاب يعني ما له علاقة بالفقه كذا، الفقه هو يتكلم في الصبر، وإلا لو أراد لاستنبط لنا عشرات الفوائد الممتعة المفيدة من هذا الحديث، والله المستعان. هو يكفي أن قال في موضع تذكرون، قال حديث الولي لو تأملت فيه فإنه يدل على نقض كلام أهل وحية الوجود من كم وجه؟ قال من 30 وجها، ونحن والله لو اجتهدنا فيه بالكاد حتى نخرج 10 أوجه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. بل الأدهى من ذلك والأعظم أنه يقول عن قصة يوسف، قصة يوسف يقول فيها هذه القصة، قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها، منذ أن أخذوا إخوته وألقوه في غيابة الجب إلى نهايتها لما دخل عليه أبواه وإخوته وسجدوا له، يقول هذه القصة فيها 1000 فائدة، 1000 فائدة، يقول ولو يسر الله لنا جمعناها في كتاب. ما فعل رحمه الله، كان الله سبحانه وتعالى ما قدر له ذلك، يقول 1000 فائدة. طيب انت الآن لو انك جلست الشهور تتأمل في قصة يوسف كم تستخرج من الفوائد؟ يقول 1000 فائدة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقض عقيدة الأشاعرة في القرآن، تعرفون عقيدة الأشاعرة؟ يقول في كلام الله، يقول كلام الله المعنى النفسي، يعني حديث النفس، يريدون بذلك إنكار الصوت والحرف، لأنه يقول الصوت مخلوق والحرف مخلوق. شيخ الإسلام رحمه الله نقض هذا الكلام، شوف كلام بسيط يعني، الكلام هو المعنى النفسي لا حرف ولا صوت، نقضه من أكثر من 90 وجها، أكثر من 90 وجها، أبطل هذه العقيدة الأشعرية في كتاب عظيم محقق الآن اسمه 90ية. لو جلست أنت يا أستاذ وقلنا لك انقض لنا كلام الأشاعرة في كلام الله، سوف تنقضه من كم وجه؟ من 3 من 4 من 5 من 6 من 10، من 10 أوجه. هذا البحر نقضه من 90 وجها رحمة الله عليه، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب نعود إلى كتابنا وفي صحيح مسلم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاطب ابن أبي بلتعة يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال: أما بنتها فأدعو الله أن يغنيها عنها، وأدعو الله أن يذهب بالغيرة. فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شوف فضل الدعاء هذا، أم سلمة النبي علمها هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي هذه، أو أجرني، أجرني أو أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. أم سلمة قالتها، امتثلت أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها قالت في نفسها: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ يعني سبحان الله، شوف كيف قالت الدعاء وفي نفسها تقول: ما في أفضل من أبي سلمة، أخلف الله لها من هو خير من أبي سلمة، أخلف الله لها رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتزوجت النبي عليه الصلاة والسلام. شوف فضل هذا الدعاء. طيب، ولذلك هذا الدعاء يعني ينبغي أن لا يغيب عن المؤمن، المؤمن لا يخلو في هذه الدنيا من مصائب، ما ينبغي أن يغيب عنك هذا الدعاء: اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. لا تنسى هذا الدعاء. إنا لله، قبل ذلك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله في القرآن: اللهم اجرني في مصيبتي هذه واخلف لي خيرا منها. طيب، نعم. وعند أبي داود في هذا الحديث عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أصابت أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني خيرا منها. فلما احتضر أبو سلمة قال: اللهم اخلفني في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي. فانظر عاقبة الصبر والاسترجاع ومتابعة الرسول والرضا من الله والرضا عن الله إلى ما آلت إليه، وأنالت أم سلمة نكاح أكرم الخلق على الله. وفي جامع الترمذي ومسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وفي صحيح البخاري من حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. وعند الترمذي في الحديث: إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. وفي الترمذي أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرضى له ثوابا دون الجنة. وفي سنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرضى الله لعبده المؤمن إذا ذهب بصفيه من أهل الأرض واحتسبه بثواب دون الجنة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: ما لعبد المؤمن جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. وفي صحيحه أيضا عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مرض العبد بعث إليه ملكين، فقال: انظرا ماذا يقول لعواده، فإن هو إذ جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول: إن لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته. وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا جمع الله الخلائق نادى مناد: أين أهل الصبر؟ فيقول ناس وهم قليلون فينطلقون صراعا إلى الجنة، فتلقاهم الملائكة فيقول: إنا نراكم صراعا إلى الجنة، فمن أنتم؟ فيقولون: نحن أهل الفضل. فيقولون: ما كان فضلكم؟ فيقولون: كنا إذا ظلمنا صبرنا، وإذا أسيء إلينا غفرنا، وإذا جهل علينا حلمنا. فيقال لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قسم مالا فقال بعض الناس: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ما أريد بها وجه الله، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: فرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصبر، وفي الصحيحين من حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. يعني شوف كيف الطعن في حكم النبي وفي قسمة النبي. النبي يقسم الغنائم وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويأتي هؤلاء مرضى القلوب أهل الدنيا المفتونون بالدرهم والدينار يقولون هذه قسمة ما ورد بها وجه الله، أعوذ بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام يصبر على ذلك ويقول رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر. وهنا فائدة الصبر على أذى الخلق، والفائدة الثانية أن الإنسان يتأسى بغيره من أهل الصبر والثبات، فإذا أوذيت في الله فتذكر من أوذي قبلك في الله وصبر، فإنك إن فعلت ذلك خف عليك. فوالله ما لن تؤذى بأكثر مما أوذي به أحمد بن حنبل أو ابن تيمية أو الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومع ذلك صبروا وثبتوا على دين الله وثبتوا على الدعوة إلى الله. فتذكر من كان قبلك من العلماء والأئمة، بل قبل ذلك الأنبياء وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، كيف أوذي وصبر. فإنك إن فعلت ذلك، إذا أوذيت وتكلم فيك، تكلم في علمك في دعوتك في منهجك إلى آخره، وتذكرت الأذية التي لحقت الأنبياء والصالحين والعلماء ومع ذلك صبروا وثبتوا، هذا والله مما يخفف عليك ويسليك ويعزيك. شوف كيف النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صبر ثم قال رحم الله موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر، كأنه يقول لنا فيه أسوة. والله المستعان، الله المستعان. أي وفيهما أيضا، وفيهما أيضا من حديث أبي سعيد وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وفي الصحيح من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو يوعك وعكا شديدا، قال فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال أجل إني لأوعك كما يوعك رجلان منكم، قلت إن لك لأجرين، قال نعم والذي نفسي بيده ما على الأرض مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله عنه به خطاياه كما تحط الشجرة ورقها. وفي الصحيحين أيضا من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت الوجع أشد منه على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي بعض المسانيد مرفوعا إن الرجل لتكون له الدرجة عند الله لا يبلغها بعمل حتى يبتلى ببلاء في جسمه فيبلغها بذلك. ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها يعني هذا الرجل له درجة عالية عند الله سبحانه وتعالى، له درجة عالية في الجنة ما يبلغها بعمله، عمل قليل ما يبلغ هذه الدرجة، فمن رحمة الله به أن يبتلى في جسمه، يبتلى بمرض في جسمه فترتفع درجته بهذا البلاء فيصل إلى هذه الدرجة. فهذا البلاء رحمة به وفضل من الله عليه، والعبد لا يشعر بذلك، سبحان الله. نعم. ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب كما يخلص الكير الخبث من الحديث. وفي صحيح البخاري: إذا اشتكى يعني إذا مرض، هنا اشتكى المؤمن يعني إذا مرض المؤمن أخلصه ذلك من الذنوب، ذلك المرض، كما يخلص الكير الخبث من الحديد، الكير الفرم حق الحداد. نعم. وفي صحيح البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد ببردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي لفظ للبخاري: أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: ألا تدعو الله؟ فقعد وهو محمر وجهه، فقال: لقد كان الرجل ليمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. وقد حمل أهل العلم قول خباب: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، على هذا المحمل، وقال: شكوا إليه حر الرمضاء الذي كان يصيب جباههم وأكفهم من تعذيب الكفار فلم يشكهم، وإنما دلهم على الصبر. وهذا الوجه أنسب من تفسير من فصل ذلك بالسجود على الرمضاء، لأن العلماء اختلفوا في هذا الحديث: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني ما استجاب لنا ولم يقبل شكوانا وإنما أمرنا بالصبر. طيب، ما المراد بحر الرمضاء؟ ظاهر الحديث أن المراد الصلاة، وهذا الذي مشى عليه كثير من العلماء. المراد قالوا أن السجود على الرمضاء الحارة، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يستجب لهم، أمرهم بالصبر، هكذا قال بعض العلماء. وعلماء آخرون قالوا: لا، ليس المراد بالسجود على الرمضاء، المراد بهذا الحديث، قالوا: هذا الحديث مختصر من الحديث الطويل، والحديث الأول، المراد بحر الرمضاء الرمضاء التي كانوا يعذبون عليها في مكة، فلما شكوا إلى النبي ما يجدون من الحر والرمضاء والتعذيب أيضا ما دعا لهم، ما استنصر لهم، وإنما أمرهم بالصبر، أمرهم بالصبر، وأخبرهم بما كان يفعل بالناس قبلهم. كان الإنسان ينشر بالمنشار، يعني أيوة أشد هذا ولا اللي أنتوا فيه؟ اللي أنتوا فيه سهل بالنسبة لهذا، بالمنشار ينشر ما يرده ذلك عن دينه. سبحان الله على هذا الثبات وهذا الصبر. يقول ابن القيم رحمه الله، وهذا أنسب، وكذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في السيرة النبوية في البداية والنهاية أيضا انتصر لهذا الرأي، وقال إن المراد بهذا الحديث شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء، قال المراد به التعذيب في مكة وليس السجود على الرمضاء. ابن القيم يقول رحمه الله: وهذا الوجه أنسب من تفسير من فسر ذلك بالسجود على الرمضاء، واحتجاج من احتج به على وجوب مباشرة المصلي بالجبهة الأرض فمردود لثلاثة أوجه. أحدها أنه لا دليل في اللفظ على ذلك. صحيح، هل اللفظ فيه سجود؟ ها، ما في سجود. قال: شكونا إلى رسول الله حر الرمضاء، في سجود؟ ما في سجود، إذن اللفظ ما يدل على هذا. طيب، الثاني أنهم قد أخبروا أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أحدهم إذا لم يستطع أن يسجد على الأرض يبسط ثوبه ويسجد عليه، والظاهر أن هذا يبلغه ويعلم به، وقد أقرهم عليه. أقرهم عليه. فكيف يكون هذا مع قوله في الحديث لم يشكنا؟ كيف ما استجاب لنا يعني؟ أقرهم عليه. إذن عمل الصحابة يرد هذا التفسير. التفسير الثاني المراد به السجود على الرمضة. الثالث أن شدة الحر في الحجاز تمنع من مباشرة الجبهة والكف للأرض، بل يكاد يشوي الوجه والكف، فلا يتمكن من الطمأنينة في السجود، ويذهب خشوع الصلاة، ويتضرر البدن، ويتعرض للمرض، والشريعة لا تأتي بهذا. صحيح، لأن الشريعة هذه مبنية على رفع الحرج، والسجود على الرمضاء في هذه الحالة من أعظم الحرج، لا تأتي به الشريعة. شوف هذه فائدة، هذه فائدة موجودة في كتاب عدة الصابرين، فائدة فقهية حديثية، هذه تستخرجها كذا وتضعها في مضانها كتب الحديث وكتب الفقه، لأنك الآن هذه الفائدة لو احتجت إليها يوم من الأيام ربما تنسى. فين ذكر ابن القيم فين ذكر هذه المسألة؟ تروح عليك فتندم عليها. الله المستعان. يقول فتأمل رواية خباب لهذا والذي قبله، واجمع بين اللفظين والمعنيين والله أعلم، ولا تستوحش من قوله فلم يشكنا، فإنه هو معنى إعراضه عن شكايتهم وإخباره لهم بصبر من قبلهم والله أعلم. هنا في اعتراض طبعا. يقول وافق المصنف على هذا الحمل الحافظ بن كثير كان في سيرته، ونقله عنه الحافظ في الفتح، واستبعده لتصريح الرواية فيه بالصلاة، يعني في رواية صرحت بالصلاة. يحتاج أن نرجع، إذن البحث يحتاج أن نرجع فيه من جديد وننظر إلى ما قاله الحافظ بن حجر رحمه الله. وفي الصحيح مع أن الذي قال ابن القيم وقال ابن كثير جدا منسجم وسهل واضح، لكن هذه الرواية هي المزعجة. جاء في رواية تصريح بالصلاة، فأخشى أن تكون وهما، والله أعلم. نرجع لها نشوف. وفي الصحيح، نعم اقرأ. قال وفي الصحيح من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه أن ابنا لي احتضر فأتنا، فأرسل يقريها السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال، فرفع الصبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأقعده في حجره ونفسه تقعقع كأنها شن، ففاضت عيناه، فقال سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وفي سنن النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتضرت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صغيرة، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضمها إلى صدره، ثم وضع يده عليها وهي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبكت أم أيمن، فقلت لها أتبكين ورسول الله عندك؟ فقالت ما لي لا أبكي ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبكي. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لست أبكي ولكنها رحمة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن بخير على كل حال تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله عز وجل. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال اشتكى ابن لأبي طلحة فما رضي الله تعالى عنه فمات، وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا وسجته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام؟ فقالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. فظن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات معها فلما أصبح اختتل فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أخبره بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما قال ابن عيينة فقال رجل من الأنصار فرأيت له 9 أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. هذا كله بركة الصبر، يعني أم سليم صبرت صبرا عجيبا والله، ابنها مات فلما جاء أبو طلحة قربت له العشاء وتزينت له ولم تظهر له شيئا وسألها عن الصبي قالت هو أسكن ما يكون، فاطمأن أبو طلحة وأصاب منها في تلك الليلة. يعني شوف الصبر كيف والثبات العجيب عند هذه المرأة. يقول في موطأ مالك عن القاسم بن محمد أنه قال هلكت امرأة لي فأتاني محمد بن كعب القرظي يعزيني فيها. القرظي نسبة إلى بني قريظة، هذا من اليهود الذين كانوا في المدينة كن مسلم. فقال إنه قد كان في بني إسرائيل رجل فقيه عابد عالم مجتهد، وكانت له امرأة وكان بها معجبة فماتت فوجد عليها وجدا شديدا حتى خلي في بيت أو خلى في بيت وأغرق على نفسه واحتجب عن الناس فلم يكن يدخل عليه أحد، ثم إن امرأة من بني إسرائيل سمعت به فجاءته فقالت إن لي إليه حاجة أستفتيه فيها ليس يجزيني إلا أن أشافهه بها، ليس يجزي إلا أن أشافهه بها. فذهب الناس ولزمت الباب فأخبر فأذن لها فقالت أستفتيك في أمر، قال وما هو؟ قالت إني استعرت من جارة لي حليا فكنت ألبسه وأعيره زمانا ثم إنها أرسلت إلي فيه أفأرده إليها؟ قال نعم. قالت والله إنه مكث عندي زمانا، فقال ذلك أحق لردك إياه؟ فقالت له يرحمك الله أفتأسف على ما أعارك الله ثم أخذه منك وهو أحق به منك؟ فأبصر ما كان فيه ونفعه الله بقولها. سبحان الله، كيف شوف وعظته، هذه امرأة ذكية عقلة. اللهم استعان. طيب نكتفي بهذا المقدار. هنا سؤال يقول هل يشرع للمرأة المسلمة أن تقول للعالم من العلماء إني أحبك في الله؟ وكيف يكون جواب العالم له؟ لا، ما في داعي لهذه الكلمة، لأنه الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا سيما إذا كانت امرأة شابة مما يرغب فيها، يعني يرغب في الزواج منها وهو كذلك عالم ليس كبيرا في السن. فإن قالت له إني أحبك بالله دخل الشيطان بينهما. كيف يقول لها؟ طب إن قالت هي إني أحبك بالله يقول لها ينصحها، ما ينبغي هذه الكلمة، ما ينبغي هذه الكلمة، الدعاء أفضل. إذا رأت أن تسأل تقول له يا شيخ أحسن الله لي، يا شيخ جزاك الله خيرا، لئلا يدخل الشيطان بينهم. الله المستعان. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.